أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. مناسبة هذا الحديث لما قبله أن المسلم يجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن أعظم ذلك أن يحافظ على دمه، وتبعات ذلك من المال والعرض. وموضوع هذا الحديث، أعني حديث ابن مسعود، هو حرمة دم المسلم، حرمة دم المسلم. المعلوم أن الدماء المعصومة ينقسم إلى قسمين: دم معصوم للإسلام وهو دم المسلم والمسلمة، والدم الثاني الدم المعصوم بعهد الإسلام، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. ودم المسلم، دم المسلم لا يحل على المسلم، لأنه منزل منزلة الأخ، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وإذا كان الناس في طباعهم البشرية وعقولهم الإنسانية يأنفون من إراقة دماء إخوانهم النسبية، فالله عز وجل جعل المسلم بمنزلة الأخ، فقال: إنما المؤمنون إخوة. قال: لا يحل دم امرئ مسلم، ولا يحل أبلغ في الدلالة على التحريم من قوله: حرم عليك دم المسلم، من حيث الدلالة كلمة لا يحل، وجملة لا ينبغي، وجملة ما كان، وجملة ما ينبغي، هذه أبلغ في الدلالة على التحريم. كما أن الأمر بالاجتناب والأمر بالترك أبلغ من التحريم، لما قال عن الخمر: فاجتنبوه، كان أشد دلالة على التحريم من قوله: حرمت عليكم. لا يحل دم امرئ مسلم، وهنا قال دم ولم يقل قتل امرئ مسلم، ففيه تعميم، لأن دم مضاف وامرئ مضاف إليه، فلا يحل أن تسفك دمه لا بقطع يده ولا بفقع عينه ولا بكسر سنه ولا بجرح جلده ولا بكسر عظمه، فضلا عن إزهاق روحه. لا يحل دم امرئ، فعبر بالدم لأنه أبلغ في العموم من القتل، فإنه إذا كان لا يجوز للمرء المسلم دم المرء المسلم، أي إراقته، سواء كان متسببا أو مباشرا، فهذا يعني أن ما يؤدي إلى القتل من باب أولى. لا يحل دم امرئ مسلم، وهنا مسلم فيه بيان العلة لماذا لا يجوز، لأنه مسلم، والقاعدة أن المسلم أخو المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. بل إن الله تبارك وتعالى نزل المسلم منزلة النفس، نزل المسلم منزلة النفس، فقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. عامة المفسرين قالوا المقصود بالنفس هنا أي لا يقتل بعضكم بعضا، فلماذا عبر بالنفس عن البعض؟ ما قال: يا أيها الذين آمنوا لا يقتل بعضكم بعض، إنما قال: لا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم. فنزل المسلم منزلة النفس كناية عن غلائه وعظم شأنه، وأنه كالنفس التي بين جنبيك. إذن لا يحل دم امرئ مسلم، هذا هو الأصل المتقرر. ثم بين معنى الإسلام بأنه ليس إسلاما يعني بالمعنى التام وهو المحسن، ولا هو إسلاما بالمعنى المقتصد المؤمن، بل مجرد الإسلام. ففسره بقوله: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن ما دام معه أصل الإيمان لا يجوز لك أن تحل دمه. وهذه من المسائل العظيمة والمفارقات الجسيمة بين أهل السنة المتبعين وبين أهل البدعة المحدثين، فإن أهل السنة لا يحلون دماء أهل البدع لبدعتهم، ويقولون إن البدعة لا تحل دماءهم حتى يظهر منهم الشرك الصريح والكفر الصريح وهذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذه الأحاديث. بينما أهل البدع يكفر بعضهم بعضا لمجرد البدع، ويحل أحدهم دم الآخر لمجرد المخالفة، فيقولون: من لم يكن معنا فهو حلال الدم والمال والعرض. وأهل السنة والجماعة من أعظم عقائدهم أنهم لا يحلون الدماء ويحرمونها لمجرد المعية، وإنما يقولون: دم امرئ مسلم محرم ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن معه أصل الإيمان لا يقتل. فإن قال قائل: فإن أهل البدع ربما يلحقون الضرر بالمسلمين فكيف لا يقتلون؟ يقال: ينظر إلى الضرر الذي ألحقوه فيعاقبون بمثله، ولا يجوز قتلهم إلا إذا قتلوا، كما قال عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. أحسن انطباق لهذه الآية آية المحاربة في حق أهل البدع المحاربين لله ورسوله المخالفين لولاة الأمر: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. لكن لو أنهم ما قتلوا فإنهم يعاقبون بما يناسب حالهم دون القتل. وهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. من الخوارج من يقول: إذا لم يكن المسلم مؤمنا حقا يقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فجعل الشهادة عاصمة للدم. وهنا فيه إشارة إلى أن الأصل لما قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول، إلا بإحدى ثلاث، علمنا أن الأصل حرمة دماء المسلم، وهذا الأصل متقرر في آيات وأحاديث. يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن، قلنا ما كان أبلغ ولا يحرم أبلغ؟ ما كان أبلغ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني يحرم أشد الحرمة على المسلم على المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. هذا هو الأصل المتقرر، وبناء على هذا لا يجوز القتال بين المسلمين. ولهذا قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، من صاعت للحق ولا رضيت ولا سمعت لا لكلام الله ولا لكلام رسوله ولا لكلام الناصحين، حينئذ فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. مع كونها باغية جعل الله لقتالها غاية وهي الفيء، قال حتى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا به. إذن هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، الأصل في دماء المسلمين الحرمة. وعجبا كل العجب، وعجبا كل العجب من أناس يتجرؤون وتسرعون في تكفير المسلمين وقتالهم، ثم نجدهم إذا كان الكلام مع اليهود الصهاينة وغيرهم لا يتكلم ببنت شفة. هذا من أعجب ما يكون. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. طبعا في بعض الروايات لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث بدون جملة يشهد، لكن جملة يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله هذه الجملة تسمى جملة تفسيرية، تفسيرية لمعنى الإسلام، أي ليس المطلوب الإسلام الأعلى في عصمة الدم، المقصود في عصمة الدم عصمة الدم يحصل بمجرد الإسلام الذي هو ضد الكفر. قال: إلا بإحدى ثلاث. ما هي هذه الأمور الثلاث التي تحل دم المسلم أو المسلم؟ قال: الثيب الزاني. إذن جاء في الحديث وكان آية تتلى وحكمه باق وإن كانت تلاوتها منسوخة: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهو إجماع بين فقهاء المسلمين وبين أهل الإسلام أن الثيب سواء كان رجلا أو امرأة إذا وقع منهما الزنا وشهد أربع شهود أو بإقرارهما أو بإقرار أحدهما على نفسه فإنه يستحق القتل، فإنه يستحق القتل. لذلك قال: الثيب الزاني. وصورة القتل مبينة في الأحاديث بأنه يرجم وأنها ترجم. قال: والنفس بالنفس، وهذه التي سماها الله بالقصاص: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر. والنفس بالنفس جاء في القرآن الكريم ذكره، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأكيده، فإذا ما قتل مسلم مسلما عمدا من غير شبهة خطأ فإنه يقتل ما لم يعفو عنه أولياء الدم. فإذا عفى عنه أولياء الدم لم يقتل أيضا إلا زجرا إذا رأى ذلك ولي الأمر. طيب لو أن الأولياء كلهم أرادوا القصاص إلا واحدة فإنه لا يقتل، ماذا يفعل به؟ يسجن حتى يرضى أولياء الدم بالدية أو يبقى مسجونا أو يترك إذا عفوا عنه بلا دم وبلا دية. قال صلى الله عليه وسلم في القسم الثالث: والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن التارك للدين الذي يسميه الفقهاء بالمرتد، ومن هو المرتد؟ هو الذي أظهر الكفر بعد الإسلام أو الشرك بعد الإيمان، هذا هو المرتد. المرتد هو الذي أظهر الكفر بعد الإسلام وأظهر الشرك بعد الإيمان. والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب ها هنا سؤال: لو أن رجلا ترك الدين ولم يفارق الجماعة، فهل هذا القيد مقصود ومراد في الحكم أو جاء لبيان الحال؟ الصواب أن جملة المفارق للجماعة صفة كاشفة وليست صفة لازمة. إذن التارك لدينه يقتل سواء فارق الجماعة أو لم يفارق الجماعة، لكن لماذا قال المفارق للجماعة؟ لأن التارك للدين مفارق للجماعة في أغلب الأحوال إن لم نقل في كل الأحوال. يمكن إنسان يظهر الارتداد ويوالي الكفار على المسلمين فظهرت ردته ومفارقته لبلده المسلم، ويمكن لإنسان أن يظهر الكفر والشرك فيترك دين الإسلام ولا يظهر مفارقته للجماعة ولا للسلطان. فكونه مفارق للجماعة وليس مفارق للجماعة هذا قيد كاشف وليس قيدا لازم. مثاله قول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة جمهور الفقهاء، والانطباق عليه عند المتأخرين أن الربيبة محرمة وهي بنت الزوجة أو حفيدة الزوجة، بنت الزوجة محرمة على الزوج على التأبيد، على إيش؟ على التأبيد، وبنت بنتها كذلك. فبنت الزوجة محرمة على الزوج سواء كانت ربيبة أو لم تكن ربيبة. طيب قد يقول قائل: فما فائدة ذكر الربيبة في الحجر؟ قال: وربائبكم اللاتي في حجور. ما فائدة في حجوركم إذا قلتم أنها محرمة سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر؟ الجواب أن هذا القيد قيد كاشف وليس قيدا لازما للحكم. ومعنى القيد الكاشف أن ينبغي أن تكون الربيبة في حجرك فتربيها كما تربي ابنتك، هذا معنى القيد الكاشف، يعني الكاشف للحال. ومعنى الحديث هنا: والتارك لدينه المفارق للجماعة، هو كاشف للحال بأنه ما من تارك للدين إلا وهو مفارق للجماعة سواء ظهر لنا أو لم يظهر لنا. أما إذا قلنا أن المقصود بالجماعة الألف واللام للعهد أي لجماعة المسلمين جماعة أهل السنة فهذه المسألة واضحة وجلية، التارك لدينه المفارق للجماعة. ها هنا سؤال: من الذي يحكم، من الذي يحكم بحل دم المسلم في هذه الأحوال الثلاثة؟ نعم أحسنت، أطبق علماء المسلمين، أطبق علماء المسلمين من السلف الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا أن الذي يقيم الحدود هو ولي الأمر المسلم، هذه من وظائفه وخصائصه. فإذا لم يقم بهذا الأمر هو الذي يأثم عند الله ويسأله الله جل وعلا، وأما نحن فلا يسألنا الله عن ذلك إلا إذا لم ننصح له. فالعلماء يقولون وإقامة الحدود إلى الأمراء من المسلمين، ونص على هذا الإمام أحمد رحمه الله في كتابه ورسالته إلى عبدوس ابن مالك العطار، وهي الرسالة المعروفة بأصول السنة، الرسالة المعروفة بأصول السنة. أما الخوارج قديما وحديثا فإنهم يزعمون أن من وقع منه الردة وجب إقامة الحد عليه من أي قادر عليه، وهذا كذب في دين الله وعلى الله وعلى رسول الله وعلى دين الله. وأيها الإخوة، احمدوا الله عز وجل على السنة، فإنها والله جالبة للأمن، مضبطة للنظام. تصوروا معي لو أن جماعة في مكان ما يقولون بقول الخوارج، كل واحد يختلف مع الآخر يقول له أنت كافر، سيأخذ السيف ويقتل كما هو الحال الآن، 50 و100 من الأفراد يجتمعون في مكان ما ولهم قائد، ثم يقولون الجماعة الفلانية كافرة ويقتل بعضهم بعض، وهم كلهم على فكر واحد، كلهم على فكر الخوارج. ولهذا يقول الإمام وهب ابن منبه رحمه الله، وهو سيد من سادات التابعين ومن خواص تلامذة أبي هريرة رضي الله عنه، يقول وهب ابن منبه وهو أخو همام ابن منبه الراوي المشهور عن أبي هريرة، يقول وهب في رسالته في نصحه أحد المتأثرين بفكر الخوارج فيما معناه: قل الحمد لله الذي لم يجعل لهم دولة، إذ لو كان لهم دولة لما أقيم للإسلام قيامة قومة. خلاص كل واحد عندهم كافر كافر كافر، يقتلون كل أحد، من يبقى عندهم؟ هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، وهي أن إقامة الحدود إلى ولاة الأمر. مسألة أخرى عظيمة: من الذي يحكم بأن فلان كافر بعينه؟ ها، التارك لدينه المفارق للجماعة. ليس كل أحد، لا إمام مسجد ولا خطيب مسجد ولا مدعي للعلم، إنما ذلك للمفتين والقضاة العادلين والحكام العاملين، لأن الحكم على التعيين ليس لكل أحد، وإنما طلاب العلم وأئمة المساجد وخطباء الجمعة إنما يبينون الأحكام العامة فيقولون من فعل كذا كفر، وفعل كذا وكذا كفر، ولا يقولون فلان بعينه كافر، وإنما يحيلون ذلك إلى المفتين وإلى القضاة وإلى الحكام، لأن الحكم على المعين بأنه كافر بعينه هذا حكم، والحكم لمن ولاه الله الحكم. وأما نحن فنتعلم الأمور العامة والمسائل العامة، ما هي المسائل الكفرية حتى نتجنبها، وما هي المسائل الشركية حتى نبتعد عنها. وأما فلان كافر وفلان ليس بكافر، هذا إنما هو إلى أهل الاختصاص. وإلا لو فتحنا هذا الباب لأصبح كل واحد يكفر فلانا وفلانا بعينه كيفما شاء. إذا قال أحد المفتين المعروفين الراسخين في العلم فلان كافر بعينه، فلنا أن نقلده في فتوى. إذا قال أحد القضاة العادلين في حكمه فلان بعينه كافر، فلنا أن نتبعه في حكمه إذا غلب على ظننا عدله. إذا قال الحاكم فلان بعينه كافر وغلب على ظننا أنه إنما أراد النصح للإسلام والمسلمين، فلنا أن نقلده في هذا الحكم. فهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة متعلقة بهذا الحديث. طيب، قد يقول قائل ها هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم الأصل فيه دمه العصمة، وأنه لا يقتل إلا في هذه الأحوال الثلاثة، فكيف قال بعض العلم بجواز قتال الخوارج؟ والصواب وجوب قتالهم إذا قاتل مع ولاة أمر المسلمين. الجواب أن القتال لا يلزم منه القتل، ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله في رسالته في أصول السنة أن الخوارج إذا أمكن دفعهم بغير قتل لا يقتلون. ولهذا قال علي رضي الله عنه حينما قاتل الخوارج أمر أن لا يجهز على جريحه وأن لا يتتبع مدبرهم لعلهم أن يتوبوا وأن يرجعوا. نعم.